المسلمين. اللهم إن لنا إخوانا يشتكون البأساء والضراء من لهم سواك ولا رب لهم غيرك. اللهم ففرج هم إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم واحقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.